الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التعريف الثالث من التعاريف المذكورة في بحث الإجارات، تعريف السيد الإمام قدس سره كما في تعليقته على العرواه، حيث ذكر بأن الإجارة معاملة على العين تستتبع تمليك المنفعة. والوجه في ذلك كما أفاد في التعليقات أن تمليك المنفعة وإن كان دخيلا في حقيقة الإجارة، إلا أنه ليس مفادا أوليا مباشريا للإجارة، وإنما هو مفاد بالالتزام لا مفاد بالمباشرة والمطابقة. وقال: والقرينة على ذلك أن إنشاء الإجارة بقول المالك آجرتك الدار يعتبر إنشاء للإجارة بالصراحة، أي أن لفظ قول المالك آجرتك الدار لفظ صريح بنظر المرتكز العقلائي في إنشاء الإجارة، بينما إذا قال المالك ملكتك المنفعة ملكتك منفعة الدار، وإن كانت الإجارة صحيحة بهذا الإنشاء، إلا أن المرتكز العرفي يرى أن هذا الإنشاء إنشاء للإجارة بمدلولها الالتزامي وليس لفظا صريحا فيها. إذن فحيث أن المرتكز العرفي يرى فرقا بين قول المالك آجرتك الدار وبين قول المالك ملكتك المنفعة، بحيث يرى الأول لفظا صريحا في إنشاء الإجارة دون الثاني، فهذا شاهد على أن تمليك المنفعة ليس مفادا أوليا للإجارة، وإنما هو مدلول التزامي لها. وبناء على ذلك فالصحيح في تعريف الإجارة أن يقال هي معاملة على العين تستتبع تمليك المنفعة، لا أن متعلق الإجارة هو تمليك المنفعة على نحو المباشرة. أي إشكال؟ بل يعني هذا الإشكال قريب منه، ليس هو الإشكال، لأن ذاك استدل بأن الإجارة تتعلق بالأعيان ولا تتعلق بالمنافع، وهذا يستدل بأن لفظ آجرتك الدار صريح في الإجارة بخلاف لفظ ملكتك المنفعة وإن كان صحيحا. ويلاحظ على كلامه قدس سره أولا منافاته لتعريف الإجارة الذي أفاده هو بنفسه في كتاب البيع في الصفحة 12، حيث أفاد في كتاب البيع بأن حقيقة الإجارة هي جعل المالك المستأجر قائما مقامه، بحيث تدخل المنافع في ملكه. ثم وجه ذلك، يعني وجه التعريف بقوله: بلحاظ أن المنافع معدومة حين الإجارة فلا يمكن تمليكها، لذلك كان الصحيح في تعريف الإجارة أنها عبارة عن إقامة المالك المستأجر مقامه في دخول المنافع في ملكه. فالمستفاد من هذا التعريف المذكور في كتاب البيع أن الإجارة غير متضمنة لتمليك المنفعة أصلا، لا بالمباشرة ولا بالمدلول الالتزامي، بلحاظ أن المنافع معدومة، وما كان معدوما فلا يعقل تمليكه مثلا، لا بالمباشرة ولا بالالتزام. فالإجارة غير متضمنة لعنصر تمليك المنفعة، لذلك قال: هي عبارة عن أن المالك يقيم المستأجر مقامه، وإقامته مقامه تستدعي دخول المنافع في ملك المستأجر، وإن لم يتعلق التمليك بها في عقد التجارة. بينما المستفاد من تعريفه في تعليقته على العروة أن التمليك متضمن في عقد الإجارة، يعني عقد الإجارة متضمن للتمليك، لكن لا بالمباشرة بل بالالتزام، حيث قال بأن الإجارة عبارة عن معاملة تستتبع تمليك المنفعة. علل عدم تمليك المنفعة في كتاب البيع لأنها معدومة والمعدوم لا يملك، بينما علل عدم تمليك المنفعة في تعريفه في تعليقته على العروة بأنه ليس مفادا أوليا كي تتعلق به الإجارة، وإن كان عقد الإجارة متضمنا له. وثانيا بأن ما أفاده قدس سره إحالة على مجهول، فإن لنا أن نقول بأن أمثال هذه التعاريف كتعريفه وتعريف مثلا السيد القلبياني قدس سره في نفس التعليق أن الإجارة هي عبارة عن إيجاد إضافة بين العين وبين المستأجر، وهذه الإضافة تتبع تمليك المنفعة. هذه التعريفات استحالة على المجهول، لأنه بالنتيجة يبقى الإشكال واردا: ما هي حقيقة تلك المعاملة وما هي حقيقة تلك الإضافة؟ أنتم تقولون الإجارة معاملة تستتبع تمليك المنفعة، ما هي حقيقة تلك المعاملة بحيث استتبعت تمليك المنفعة؟ فإن استتباع معاملة لتمليك المنفعة فرع خصوصية في تلك المعاملة توجبت أن تكون مستتبعة لتمليك المنفعة، فما هي الخصوصية المتوفرة في تلك المعاملة بحيث صارت مستتبعة لتمليك المنفعة؟ مجرد تعريف الإجارة بأنها معاملة كتعريف غير بأنها إضافة بين العين وبين المستأجر تستتبع تمليك المنفعة، وإلا فما هي حقيقة تلك الإضافة التي جعلها المالك بين العين وبين المستأجر بحيث صارت مستتبعة لتمليك المنفعة؟ أو نقول بأن الإجارة عقد يستتبع تمليك المنفعة، أو أن الإجارة نوع عهد يستتبع، وهكذا من التعريفات التي لا تكشف عن حقيقة الإجارة ولا تكون شارحة للخصوصية المتوفرة في الإجارة بحيث تكون تلك الخصوصية مستتبعة بتمليك المنفعات. كما يرد على تعريفه الذي أفاده في كتاب البيع بأن الإجارة هي عبارة عن أن المالك يقيم المستأجر مقامه بحيث تدخل المنافع في ملكه، يعني في ملك المستأجر، فإن ملكية المنافع العين تتوقف على منشأ عقلائي لها، كما في المالك مثلا، فإن المالك إنما يملك منافع العين بتبع ملكيته للعين، ملكيته للعين منشأ عقلائي لملكيته للمنافع. إذن لا بد في دخول المنافع في ملك شخص من وجود منشأ عقلائي لذلك. فأنتم عندما تقولون أقام المالك المستأجر مقامه، في ماذا أقامه بحيث تدخل المنافع في ملكه؟ لابد أنه أقامه في منشأ عقلائي يقتضي دخول المنافع في ملكه، وإلا مجرد أن المالك قال للمستأجر أنت قائم مقامي، في أي شيء قائم مقامي؟ في دخول المنافع في ملكه، هذا معنى تمليك المنفعة. في منشأ عقلائي يقتضي دخول المنافع في ملكي كما كانت المنافع تدخل في ملكه، ما هو ذلك المنشأ العقلائي؟ مجرد أن المالك أقام المستأجر مقامه بحيث تدخل المنافع في ملكه. هذا التعريف غير مشتمل على الخصوصية والمنشأ العقلائي الذي يقتضي دخول المنافع في ملك المستأجر كما كان المنشأ العقلائي حاصلا له. إذن فهذا التعريف كالتعريف المذكور في تعليقته على العروة لم يسلط الضوء على حقيقة الإجارة، يعني لم يكشف الخصوصية الذاتية في الإجارة التي تستطيع إما تمليك المنفعة كما أفاد في تعليقته أو دخول المنافع في ملك المستأجر كما أفاد في كتاب البيع. التعريف الرابع لحقيقة الإجارة ما طرحه السيد صاحب العروة قدسة الروح وارتضاه أيضا، حيث عرف الإجارة بأنها تسليط المستأجر على العين للانتفاع بها بعوضين. وصار هذا التعريف موردا للإشكال من عدة جهات. الجهة الأولى ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره من أن التسليط إما خارجي وإما تكليفي وإما وضعي وإما اعتباري، ولا يتصور شق آخر للتسليط، وجميع هذه المعاني غير محتملة في عقد الإجارة. أما التسليط الخارجي بأن يكون للمستأجر سلطنة تكوينية خارجية على العين بحيث يكون قادرا على استيفاء منافعها، فمن الواضح أن السلطنة الخارجية مما لا يعقل إيجادها بالإنشاء الاعتباري، فإن مقتضى السنخية بين العلة والمعلول كون المؤثر في تحقق السلطنة الخارجية التسليط الخارجي. وأما إنشاء التسليط فلا يعقل أن يكون منشأ للسلطنة الخارجية. وإن كان المراد من التسليط هو التسليط التكليفي، بمعنى أن نتيجة عقد الإجارة أن يكون للمستأجر جواز التقليب والتقلب في العين المستأجرة، إذن فعقد الإجارة هو عبارة عن التجويز والإذن التكليفي للمستأجر في أن يتقلد حسا في العين المستأجرة، أو أن التثليث عبارة عن التثليث الوضعي، بمعنى أن المستأجر لو تصرف في منافع العين المستأجرة بهبة أو بصلح لكان تصرفه نافلاً. هذا هو معنى التثليث الوضعي. فالجواب أن التثليث التكليفي والتثليث الوضعي من آثار عقد الإجارة، لا أنهما حقيقة الإجارة. المرتكز العقلائي يقول إذا تم عقد الإجارة ترتب على ذلك أن للمستأجر جواز التصرف بالعين تكليفا ونفوذ التصرف فيها وضعان. فالسلطنة التكليفية والوضعية من آثار عقد الإجارة بحسب المرتكز العقلائي، لا أنهما حقيقة الإجارة. وإن كان المقصود التثليث الاعتباري، والمراد بالتثليث الاعتباري أن يكون للمسلط ولاية على المسلط عليه، إما ولاية الملكية أو ولاية الحقية، كما في ثبوت حق الاختصاص مثلا على الخمر، أو ثبوت حق التحجير في الأرض الموات مثلا. أن يثبت لشخص ولاية على عينين، إما ولاية الملكية أو ولاية الحقية، حيث أن ولاية الملكية ثابتة لمالك العين لا للمستأجر، فلا محال يكون المقصود بالتثليث الاعتباري سلط المستأجر على العين سلطنة اعتبارية يترتب على تلك السلطنة الجواز التكليفي والجواز الوضعي. المقصود بهذه السلطنة الاعتبارية السلطنة الحقية، أن يثبت للمستأجر ولاية على العين كولاية من له حق الاختصاص على الخمر مثلا، أو ولاية من له حق التحجير مثلا على الأرض الموات. المقصود بالتثليط في هذا التعريف التثليط الاعتباري بمعنى ثبوت الولايات. إذا كان المقصود بالتثليط هو التثليط الاعتباري، يقول المحقق الإصفهاني فيرد عليه أن التثليط الاعتباري مقابل للملكية، يعني السلطنة الاعتبارية مقابلة للملكية، فإن الملكية سنخ من الأمور الاعتبارية والحقية سنخ آخر من الأمور الاعتبارية. فلذلك لأجل المغايرة بين السلطنة الملكية والسلطنة الحقية لم يثبت لمالك العين كلا السلطنتين، يعني من ملك عينان هم له سلطنة ملكية عليها أيضا له سلطنة حقية عليها. لا، الملكية اعتبار مقابل لاعتبار الحقية، بما أن الاعتبارين متقابلان فمن ملك عينان ثبتت له السلطنة الملكية ولم تثبت له السلطنة الحقية. فإذا لم يثبت لمالك العين سلطنة حقية غير السلطنة الملكية التي له، فكيف يقوم بإعطائها للمستأجر؟ إذا كان نفس مالك العين مما لا يملك هذه السلطنة الحقية، فكيف يقوم بإعطائها وتسليمها للمستأجر، بحيث يكون معنى عقد الإجارة هو التثليط الاعتباري، أي إعطاء المستأجر سلطنة حقية على العين مع أنها ليست متوفرة لدى المالك نفسه. فهذا هو الوجه في الإيراد على هذا التعريف. وإن كان تقرير السيد الخوئي قدس سره أراد أن ينهج منهج المحقق الإصفهاني في الإشكال على هذا التعريف، ولكنه ما استطاع أن يوضح مغزى الإشكال ومرمى الإشكال عليه. ويمكن أن يدفع هذا الإشكال بأن يقال صحيح أن مالك العين لم تثبت له السلطنة الحقية على العين، ولكن ليس عدم ثبوت السلطنة له يعني امتناع إعطائها للمستأجر لا ملازمة، بين عدم ثبوت السلطنة له يعني لمالك العين وبين امتناع إعطائها للمستأجر. والوجه في ذلك أن عدم ثبوت السلطنة الحقية لمالك العين لا لمانع في العين يمنع من ذلك، ولا لمانع في مالك العين يمنع من ذلك، بل لثبوت سلطنة أقوى منها. ثبوت سلطنة أقوى منها أوجب لغوية ثبوتها لمالك العين، حيث أن السلطنة الحقية أضيق آثارا من السلطنة الملكية، بما أن السلطنة الحقية أضيق آثارا من السلطنة الملكية لم يكن حاجة في اعتبارها بالنسبة إلى مالك العين. بعد أن ثبتت لمالك العين السلطنة الملكية فثبوت السلطنة الحقية في حقه لغون، لا لوجود مانع عقلي في العين أو في مالك العين يقتضي عدم ثبوت السلطنة الحقية فيه، وإنما ثبوتها لغو في حقه بعد أن امتلك السلطنة الملكية التي هي أقوى منها رتبة وأوسع منها آثاراً. لذلك بما أنه لا يوجد مانع ذاتي في العين أو في مالك العين يقتضي عدم ثبوت السلطنة الحقية له، فلا مانع بحسب المرتكز العقلائي أن يقال من ملك عينا كانت له الولاية على إعطاء السلطنة الحقية لغيره على هذه العين. إعطاء السلطنة الحقية للغير على هذه العين من آثار ملكية العين، لا أننا ندعي أن مالك العين يملك السلطنتين، هم يملك السلطنة الملكية هم يملك السلطنة الحق، فأعطى ما يملكه للشخص الآخر فيتقول لا لم يثبت له إلا سلطنة واحدة. نقول ملكية شخص للعين موضوع عند العقلاء لولايته على إعطاء الغير سلطنة حقية، لا مانع بحسب المرتكز العقلائي لذلك. نعم لو كان ثبوت السلطنة الحقية في حقه ممتنعا لوجود مانع في العين أو لوجود مانع في شخصه، ولا يعقل بالنتيجة لا يعقل أن تثبت له الولاية على إعطائها للغير. أما لا، لأنه لا حاجة له لهذه السلطنة بعد أن ثبتت له ما هو أقوى منها، حينئذ نقول المرتكز العقلائي لا يأبى أن ملكية العين موضوع ومنشأ للولاية على إفادة السلطنة الحقية للغير، فيقول مثلا المالك للمستأجر بما أنني أملك سلطنة أقوى فأنا أعطيك نوعا من السلطنة ألا وهي السلطنة الحقية على العين، ويترتب على هذه السلطنة أن تنتفع من هذه العين بعوضين. الإشكال الثاني الذي طرح على هذا التعريف، ما في تعليقات بعض الأعلام على العروة الوثقى بأن هذا لو تصور في إجارة الأعيان لم يحتمل في إجارة الأعمال، إذ لا يحتمل أن يقال بأن الحر إذا آجر نفسه لشخص على خياطة ثوب أو مثلا سياقة سيارة، فإن معنى إجارة عندما يقول آجرتك نفسي سياقة هذه السيارة يعني سلطتك على نفسي سلطنة حقية بحيث يمكن لك الانتفاع بي في سياقة السيارة بعوض. إذا احتمل ثبوت السلطنة الاعتبارية في باب إجارة الأعيان لم يحتمل ثبوتها في باب إجارة الأعمال. والجواب عن ذلك بأنه ليس المقصود بالسلطنة السلطنة المطلقة كي يقال بأن هذا غير محتمل بحسب المرتكز العقلائي، بل المقصود بالسلطنة الحيثية عندما يقول بل المؤجر الحر للمستأجر يقول آجرتك نفسي لسياقة سيارة، ما قصد أن لك الولاية علي من تمام الجهات ومن سائر الآثار، بل قصد أنه لك سلطنة علي من حيث أنه يجب علي تكليفا أداء هذا العمل له. سلطنة حيثية، سلطنة من حيث هذا الأثار، لك سلطنة اعتبارية علي من حيث أنه يجب علي تكليفا بعد هذا العقد أن أؤدي لك هذا العمل. ولم يقصد بذلك السلطنة المطلقة بحيث يكون عبدا كي يقال بأن هذا غير محتمل بحسب المرتكز العقلائي. فهذا الإشكال عدم احتماله مبني على تصور أن المقصود هو السلطنة التامة مثلا، وهو غير مقصود في من عرف لمن عرف الإجارة بهذا التعريف. لا يحتمل، ذكرنا من البداية أن التسليط الخارجي لا يعقل إنشاؤه، التسليط الخارجي لا يعقل إنشاؤه، يعني لا يعقل أن يكون المؤثر في السلطنة الخارجية الأمر الاعتباري. وهذا من الاشتباهات الموجودة في تقرير التسليط، هذا عصر أمر لا يحتمل. التسليط الخارجي لا يحتمل أن يكون منشأه أمرا اعتباريا، وقطعا لا يقصد أحد من التسليط عندما يقول الإجارة هي التسليط يعني التسليط الخارجي. مقصود هو التسليط الاعتباري، ثبوت سلطنة اعتبارية للمستأجر على العين المستأجرة أو على الأجير، هاي اطلاب الأمر سلطنة حيثية. لا مانع بحط المرتكز العقلائي من ذلك. الإشكال الثالث على هذا التعريف وهو المهم، أن يقال بأن هذا التعريف الإجارة هي التسليط على العين للانتفاع بها بعوض، إما أن يكون متضمنا لملكية المنفعة أو لا يكون متضمنا لملكية المنفعة. إن كان هذا التعريف متضمنا لملكية المنفعة يعني التسليط على العين بحيث يترتب على ذلك ملكية المستأجر لمنفعتها، فالإشكال عليه ما ذكرناه سابقا من أن ملكية المنفعة تحتاج إلى منشأ عقلائي، وليس من المناشئ العقلائية لملكية المنفعة أن يكون له سلطنة حقية على العين. ولذلك نرى أن من ثبت له حق الاختصاص في الخمر لم يثبت له ملكية منافعها، إنما كما له حق الاختصاص في العين فله حق الاختصاص في منافعه. كيف إلا من ثبت له حق التحجير في الأرض الموات لم يملك منافعها، إنما كما له حق التحجير في العين له حق التحجير في منافعها. فإذا قلنا بأن المراد بالتسليط الاعتباري يعني سلطنة حقية للمستأجر على العين يترتب على هذه السلطنة الحقية ملكيته للمنافع، هذا غير، هذا مناف للمرتكز العقلائي. المرتكز العقلائي يقول ملكية شخص لمنافع العين فرع منشأ عقلائي يقتضي ذلك، وليست السلطنة الحقية منشأ عقلائيا لملكية المنافع، بل لا يزيد إحاطة الإنسان بمنفعة العين على إحاطته لنفس العين. إذا ثبت له حقا في العين ثبت له حقا في المنافع، إذا ثبتت له ملكية العين ثبتت له ملكية المنافع. أما أن أصل العين له حق فيها لكن المنافع مملوكة له، هذا منافع للمرتكز العقلائي. وإذا تقولون لا، لا يتضمن ملكية المنافع كما هو ظاهر التعريف، تسليط على العين للانتفاع بها، مثل العارية تسليط على العين للانتفاع بها بعوضين، ليس إلا لا أنه يترتب على هذا التسليط ملكية المنفعة. إذا قلتم بهذا فهذا أشكل من الأول، لأن المستأجر إذا لم يكن مالكا بمنفعة العين فمقتضى ذلك أن الغاصب لو غصب منافع العين كان ضامنا لها لمن؟ للمؤجر لا للمستأجر. مقتضى ذلك أنه لو أن غاصبا غصب هذه المنافع واستوفاها فعليه ضمانها لمن؟ لمن ملكها ألا وهو مالك العين لا للمستأجر، وهذا لا يلتزم به أحد. كما أننا لو افترضنا أن شخصا مثلا استأجر هذا البستان شهران، وعند نهاية الشهر كانت الثمار التي نمت ووجدت في هذه المدة في هذا الشهر موجودة على الأشجار، مقتضى تعريفكم هذا أن هذه الثمار من كل من؟ مالك العين، لأنه لم يكن يملك المنفعة هذا المستأجر، إنما كان له الانتفاع بالعين بعوض، وأما المنفعة فليست مملوكة له. بما أنه انتهت المدة ولم ينتفع بهذه الثمار، ومقتضى ذلك عود هذه الثمار لمن؟ لملكية مالك العين، مع أن ذلك مما لم يلتزم به أحد، بل يقولون ما نشأ في ملكه فهو ملكه، ما نشأ في فترة الإجارة فهو ملك لمن؟ للمستأجر وليس ملكا للمؤجر. إذن بالنتيجة الإشكال الصحيح على هذا التعريف منافاته للمرتكز العقلائي بحسب آثار الإجارة، المتعين في التعريف ما ذكرناه أولا من أن المشهور من أن الحديث إذا كان عن المدلول اللغوي الاستعمالي لعنوان الإجارة، فكما ذكروا أن الإجارة هي عبارة عن جعل العين في الكراء أو جعل العين موضوعا للأجراء، وبناء على ذلك فتمليك المنفعة مدلول التزامي لعنوان الإجارة وليس مدلولا مفارقيا. هذا إذا كان الحديث عن المدلول اللغوي، تعرفها كما ذكر جعل العين في الكراء مثلا. أما إذا كان الحديث عن الحد الاعتباري لحقيقة الإجارة مع قطع النظر عن إبرازها بأي عنوان وبأي لغة، فالمتعين في ذلك تعريف المشهور، ألا وهو أن الإجارة تمليك منفعة أو عمل بعوضين. والحمد لله رب العالمين.